لذلك الخبر. الأخبار هي أو في كثير منها أو في بعض منها له دور في إشعال الحروب، في إشعال حروب طاحنة. لو أردنا أن نقف وقفة سريعة في هذا العصر واستجلينا آثار الأخبار في صياغة شخصية الإنسان، نلحظ أن الخبر له دور أساسي وفاعل في تغيير تحالفات الدول وتحالفات الحركات وتحالفات الأشخاص، وله دور في إشعال الحروب وإيقاف الحروب في المقابل وسلب حقوق. خبر يؤدي إلى ظلم إنسان أو مجتمع أو دولة بأجمعها بسبب خبر كاذب، بل سياسة اليوم قائمة على الأخبار الكاذبة. الاستكبار العالمي مائدته الأخبار الكاذبة، الأنظمة الاستبدادية مائدتها الأخبار الكاذبة. الحركات الجاهلية مائدتها الأخبار الكاذبة. القيادات المزيفة مائدتها الأخبار الكاذبة. فالأخبار الكاذبة هي غذاء جميع أولئك القوى، كبرت أم صغرت، بهذه الأخبار تخدع الشعوب، وبهذه الأخبار تبرر الحروب، أخبار الكاذبة، وبهذه الأخبار تهتك الحرمات وتسلب الحقوق. هذه سياسة اليوم. خبر هو المبرر لحركة أولئك الجهال من استكبار واستبداد وتزييف وما شابه. هذه الآيات تريد أن تصيغ المجتمع الإيماني صياغة رشيدة. المجتمع الإيماني مجتمع رشيد، ومن ركائز الرشد هو التعاطي السليم مع الأخبار. المجتمع المنفعل، المجتمع الساذج الذي يتلقى الأخبار ويتخذ الموقف بناء على أخبار دون تحقيق، هذا مجتمع جاهل، مجتمع بعيد عن الرشد. ولذلك الآيات تريد أن تثقل المجتمع رشدا من خلال التعاطي السليم مع الأخبار. النقطة المركزية للتعاطي السليم هو التبين، التثبت من صحة الخبر وكذبه، أي أن المجتمع الإيماني لا يستعجل الموقف، وبالتالي خبر كاذب يؤدي إلى انتعال، ومن ثم إلى مواقف وأضرار. هذا مو مجتمع رشيد. إذن نقطة ارتكازية، مبدأ ارتكازي هو التثبت من الخبر. لاحظوا، العراق اليوم قائم على الأخبار الكاذبة، الاحتلال يرتع في أخبار كاذبة لكي يبرر وجوده ولكي يحافظ على وجوده. المجتمع الإيماني هو الذي يتأنى في التعامل مع الأخبار. نقطة ارتكازية، مبدأ ارتكازي التأكد من صحة الخبر. اثنين، معرفة مصدر الخبر ضرورة. من المهم أن يحدد الإنسان مصدر الخبر، يعني حينما تسمع خبرا لا بد أن تسأل، لا بد أن تعرف مصدر هذا الخبر. الخبر يحاط بظلال من خلال نفسية المخبر. بعض وقات أنا أجيب مثال، خبر تتغير منه كلمة واحدة تغير المستمع صياغة الخبر. أنا أجيب مثال على أساس أريد أبين شلون الظلال للخبر باعتبار المصدر. حدث ما يحدث في مكان ما، واحد يصيغ الخبر بأنه مقاومة، وآخر يصيغ الخبر بأنه إرهاب. خبر هو هو، واحد يصيغ الخبر بأنه عملية انتحارية، واحد يصيغ الخبر بأنه عملية استشهادية. لاحظوا، المخبر زين له خلفية في صياغة الخبر، الحدث هو هو، لكن خلفية المخبر تغير. هذا من باب مثال لتأثير. بالتالي قد وسالة تنقل هذا الخبر، انت تشوف الخبر نقلته وكالة إسلامية، لكن مصدر الخبر من؟ حتى نعرف، لأن هذه الوكالة الإسلامية مع الوقات مع الأسف تصيغ الخبر كما صاغه المخبر العابث، فبالتالي تؤثر على المستمعين في اتخاذ الموقف. ومن هالقبيل صياغة الأخبار، هذا مثال للظلال فقط. أنا أريد أبين شلون خلفية المخبر لها تأثير في صياغة الخبر. بدل كلمة عملية انتحارية أو عملية استشهادية لها تأثير. بل اليوم الصورة التي تنقل مع الخبر، خبر يختار له صورة، هذه الصورة لها تأثير لأن الصورة جزء من الخبر. زين، هذا المخبر يختار صورة ما في نقل خبره لأن الصورة لها تأثير. لذلك لابد أن نعرف خلفية المخبر. المبدأ الآخر القيادة هي صاحبة القرار الأول والأخير في التعاطي مع الخبر. لأن الخبر، خلينا نجيب مثال حتى نعرف، شلون الأخبار تأثر حينما تأثر سلبا حينما تنفصل عن القيادة. يجي خبر عن عمل ما قامت به طائفة ما ضد طائفة أخرى، خبر هو بالتالي صحيح كاذب ذات أمر آخر بس خبر. هذا الخبر شنو يأثر؟ يأثر حالة انفعال على الطائفة الأخرى، فتكون ردود فعل سلبية وهيجان مما تسبب حروب داخلية، تسبب حرب داخلية بسبب الانفعال، لأن المجتمع انفعل مع الخبر فأراد أن ينتقم لطائفته لجماعته لفئته لأقليمه، فردود أفعال شنو؟ انفعالية. هذه ردود الأفعال الانفعالات تسبب أضرار. يعني مثلا شوفوا حتى نلتفت، غزو العراق للكويت في التسعينيات، يجي واحد ينقل خبر ان فلسطيني كان مع العراقيين مثلا ضد الكويتيين، يجي مجتمع يقف ينفعل، اي فلسطيني يشوفه قدامه ينهكه ويقتله ويضربه وما شابه. تعال، وهذه احداث وقعت ضد فلسطيني او ضد يمني او ما شابه، لأن الرئيس اليمني وقف مع صدام مثلا. هذا اليمني شنو جرمه؟ ذاك الرئيس، هذا اليمني يدفع ضريبة الانفعالات والأخبار الكاذبة أو ما شابه، أو ضريبة الانفعال مع الأخبار دون العودة إلى القيادة الرشيدة، مو القيادة المزيفة، مو القيادة المتسلطة، القيادة الرشيدة التي تنطلق من الإيمان من القيم. هذه ردود أفعال. الآن بين السنة والشيعة، تلاحظ خبر أن سني فعل كذا صير انفعالات شيعية، أو شيعي فعل كذا صير انفعالات سنية، بعيدا عن صدق الخبر او كذب الخبر، بل حتى اذا كان صادق، هل هذا الانفعال هو الرد الصحيح او هذا الانفعال يسبب الى اضرار؟ يقول لك كان في العراق في سيد الشيرازي الله يرحمه ينقل القصة، يقول كان شافوا جماعة يتعاركوا ضرب مضارب، زين جماعة شيعة وجماعة سنة، وصلوا ليش العراق وهذا من القبيل، شافوا أصل العركة اثنين نصارى اثنين مسيحيين، هذا يسب السنة هذا يسب الشيعة، ويلا جماعة ذا جماعة ذا طلعوا من العركة سببوا فتنة وطلعوا، لأن انفعالات وبالتالي لها تأثير. هذا يجي وخبر وإيش كذا، هي جماعته هي طائفته هي فئته، اضرب اضرب. زين تعال اكو قرار قيادي مو انفعالات، مو كل واحد يعمل على كيفه. هذا يحتاج اذن ان المبدا الاساس في التعاطي مع الاخبار التي لها ردود افعال وما شابه لابد ان تكون القياده صاحبه القرار. ردود الفعل ليس من الصحيح ان تكون ردود فعل اجتماعيه منفصله عن القياده عن القرار القيادي الرشيد، لان جزء من اهداف الاخبار هو هذا، هو الفتن. المجتمع قد لا يدرك، فالقياده هي التي تدرك كيفيه التعامل وتفويت الفرصة على الأعداء. هذا مبدأ الآخر، أن القرار الأول والأخير في ردود الأفعال في المواقف التي تتطلبها الأخبار هو للقيادة الرشيدة. المبدأ الآخر القيم هي الصبغة والخلفية التي تحركنا للأخبار. لا بد من عرض الأخبار على القيم، لأن القيم تمنعنا من الظلم، تمنعنا من الانفعال، تمنعنا من تجاوز الحدود، على عكس الجهل. حينما يعود الإنسان إلى فطرته إلى عقله إلى قيمه، هنالك يتمكن من التعاطي السليم مع الأخبار. هذه مبادئ أربعة: التثبت من الخبر، مصدر الخبر، عرض الأخبار على القيم، القرار الأول والأخير للقيادة. هذه الخطوط العريضة للتعاطي مع الأخبار إذا اصطبغ المجتمع بها، هذا المجتمع الإيماني يبلغ الرشد، لا تتمكن منه الأخبار المزيفة، لا يتمكن منه الأعداء. طبعا هذه الآيات نزلت في سياق التالي باختصار حتى نعرف خلفية الآيات. الرسول أرسل شخص، أنا بعيدا عن الأسماء بعيدا عن الأمور، لأن أنا ما أريد أجيب الأسماء، أكو كلام، وبعيدا عن تفاصيل الأمور، أنا أريد أبين كيف الآيات وشلون على أساس يجلب صدقة من جماعة دخلت في الإسلام. أرسله. هذا بينه وبين هؤلاء ثارات قديمة جاهلية، قد بسبب هذه النفسية. وأكو كلام أنه كان خايف ينتقموا منه، أو بسبب هذا الخوف، إما بسبب النفسية التي ما زال الجهل يعشعش فيها، يعني ما طهر قلبه بالإيمان، ما زالت أحقاد وروح جاهلية، أو بسبب الخوف. هذا رجع ما دخل، قال هؤلاء، نقل الخبر، قال هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وأرادوا أن يقتلوني. هذا رسول القيادة، إذا هؤلاء ارتدوا عن الإسلام يعني شنو؟ يعني هذا موقف، إذا إرادة قتل رسول الرسول، رسول القيادة، يعني هذا يتطلب موقف. طبعا لما يذكرون سبب النزول ما يذكرون الخلفية، ما يذكرون الظلال. الظلال وين؟ أكو هناك مؤامرة من المنافقين، والجزء منها بني أمية أيضا، أنهم أرادوا أن يشعلوا حربا داخلية. يعني هذا المخبر كان فاسقا، كان جاهليا، كان جزءا من الحزب الأموي. الحالة الأموية في قبال الإسلام قبل دخولهم الإسلام الظاهري وبعد دخولهم الظاهري يتآمرون على الدين. هذا رجع نقل الخبر. زين، البقية تكمل، بقية النفاق سووا جو إعلام أن لابد أن نحارب هؤلاء ونأذبهم، جو داخل المجتمع، ولابد أن نجيش ويتحرك الجيش الإسلامي لتأديب هذه القبيلة. جاء وحار الرسول كان رافض، وهؤلاء كانوا يضغطون في هذا الاتجاه. الرسول كان رافضا أن يجيش جيشا للحرب بناء على هذا المخبر، لكن الجو الداخلي وين؟ ضغط في اتجاه الحرب مع هؤلاء الأبرياء. الرسول حتى يقطع اللعبة يرسل رسول آخر، هذا قضية خبر مو قليل، هذا جزء من التثبت، جزء من التثبت لهؤلاء حتى يعلمهم لا يعتمدون على خبر الفاسق. يرسل رسول آخر، الرسول ما أرسل هذا إلا لكي يعلم الأمة. شفتوا هذه نقطة مركزية إن شاء الله نتحدث فيها، أو الآن نتحدث فيها باختصار حتى نبين. زين، الرسول يرسل واحد، الرسول يعرف ويدري أن هذا سوف يأتي بخبر كاذب، بس حتى نتعلم، حتى يعلم الأمة. لا تقولوا ها هذا رسول القيادة والقيادة شلون، أكيد ما دام هو مبعوث القيادة يكون صادق. لا، ملازم، لأنه ممكن يعبث يتغير. الرسول يجعل والي، هذا الوالي يظلم، قيادة ما تأخذ تبعاته. زين، الرسول يرسل رسول آخر يجي، لا هذا جانب، وجانب آخر نفس تلك القبيلة يجون للرسول يسمعون أكو شوشرة، هؤلاء يرسلون لهم شنو؟ هذا أيضا مجتمع يدارك، ما قال والله نشوف ردود، لا هم يبادروا. رسول يذهب، آخر يجيب الخبر، هم قبل ما يرجع هذا يبادرون ويجون للرسول، يقول ترى نحن ما زلنا على العهد على الإسلام. هذا الرسول يروح هناك يسمع يسمع الأذان، وين الردة؟ لو ارتدوكم عن الإسلام ما أذنوا. زين، وهؤلاء يقول احنا حاضرين، والرسول يقول فلان، يقول فلان ما دخل إلنا أصلا، فيتبين الخبر كذب. لهذا قرار القيادة بعدم الانفعال وعدم الحرب، لو القيادة سمعت كلامهم وراحوا حاربوا، شنو النتيجة؟ حرب أهل.